بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام حول أنواع الحج. الحج على ثلاثة أنواع: تمتع، قران، إفراد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن من تعين عليه نوع من هذه الأنواع الثلاثة فهل يجوز له العدول إلى غيره من أنواع الحج أم لا؟ قال المصنف رحمه الله: وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح، عملا بظاهر الآية. الآية الكريمة تقول في مورد حج التمتع: فمن تمتع شنو؟ بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدى. إلى أن يقول تعالى سورة البقرة آية 196: ذلك، يعني حج التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال الشهيد الثاني رحمه الله: عملا بظاهر الآية. وقع كلام في علم الأصول، وهذه من المعارك الكبرى بين الأصوليين والأخباريين من علماء الإمامية، أن ظواهر القرآن حجة أم لا. فالتحقيق أن الظهورات حجة مطلقا، سواء ظواهر الآيات القرآنية أو حتى الروايات. كما أن روايات المعصومين عليهم السلام حجة، كذلك بالنسبة إلى الآيات. ولكن بعد الفحص عن مخصص، عن مقيد، إلى آخره. فإذا لم نجد مخصص، الفقيه بحث فحص لم يجد مخصص، لم يجد مقيد، يعمل بإطلاق الآية، يعمل بعموم الآية القرآنية. وهذا خلاف مقالة علمائنا الأخباريين أو جمع من علمائنا الأخباريين. وإلا فالمحدث الكاشاني، الفيض الكاشاني، له تفاسير، تفسير الصافي وغيره. يعني بعض علمائنا الأخباريين شوف لهم بعض التفاسير، فقط الآيات اللي وردت بها روايات يشوف أنه موجود تفسير. أما الآيات التي لم تصلنا فيها روايات فشوف أنه بياض، ماكو تعليق أو شيء آخر. نعم. تفسير نور الثقلين، نعم. تفسير البرهان، الآيات التي وردت بها روايات أو وصلتنا تعبير الأدق فيها روايات عن معصومين، شوف مفسرة بالروايات، تفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور مستند إلى رواية. أما علمائنا الأصوليين عموما، الآن تعال إلى التبيان للشيخ الطوسي الذي هو من أعظم كتب التفسير، تفسير مجمع البيان للطبرسي، تعال إلى تفسير الميزان للسيد طباطبائي، تعال إلى تفسير سيد عبد العلى السبزواري. نعم. تشوف بأنه ما يتعرض فقط إلى الآيات التي وردت بها روايات، وإنما يحاول تفسير القرآن، سواء بمنهج تفسير القرآن بالقرآن كما هو مسلك سيد طباطبائي. فالغرض أن ظهورات القرآن حجة، كما أن ظهور الروايات حجة. هذا رأي علمائنا الأصوليين. أما الأخبار من علماء الإمامية، يعني معروف في كلماتهم، لو لاحظتوا مثلا الوسائل للحر العاملي، أنا أمس كنت أقرأ إليه كتاب الفوائد الطوسية، أيضا يشير إلى هذه النقطة، رحمة الله عليه، الذي هو من نسل الحر الرياحي رضوان الله عليه. فالمحدث الفقيه المحدث شيخ محمد بن حسن الحر العاملي يقول لك أنه إذا ما كانت الآية نص ناصة، إذا ما كانت نص ناصة فما يصير تفسر، هذا من نوع من التفسير بالرأي، يعني في رأيه هكذا. فالنصوص الصريحة يعني الدلالات النصية الصريحة نأخذ بها، لأن الدلالة تارة نصية صريحة زي ما يقولوا بالإنجليزي يقولوا explicitly speaking، تكلموا بصراحة واضح يعني ما يحتمل خلاف، دلالة نصية صريحة هذا حجة. أما إذا دلالة على مستوى الظهور، إذن ليش يبحثوا في علم الأصول حجية الظهور؟ لأجل هذه النقطة، أن الظهور مطلقا حجة سواء بالنسبة إلى ظواهر الروايات أو حتى شنو ظواهر الآيات، كما أن الروايات حجة بالنسبة إلى الظهور كذلك ظهورات القرآن إيش خلافا لما مقالة جمع معتد به من علمائنا الأخباريين، وهي أنه لا يجوز تفسير القرآن إلا بالأثر الصحيح أو ما إذا كان هناك نص يعني الدلالة واضحة قل هو الله أحد. أما الآيات اللي فيها ظهور يعني تحتمل الخلاف يقول ما يجوز التفسير وأعمال الرأي، هذا من أعمال الرأي. وطبق هذه الروايات قال بأنه هذا نوع من التفسير بالرأي إذا تعمل بالظواهر، ومن فسر القرآن برأيه فقد قد هلا، عرفت شلون؟ فمن هنا يبحث علماء الأصول حول حجية الظهور، أن الظهور حجة سواء ظواهر القرآن أو ظواهر السنة المطهرة وروايات المعصومين. فهنا الشهيد الثاني رحمه الله قال وليس لمن تعين عليه نوع، هذه عبارة الشهيد الأول، العدول إلى غيره على الأصح. إذا عليك حج تمتع ما تروح تسوي حج إفراد ولا حج مثلا، على الأصح ليش؟ قال عملا بظاهر الآية، صفحة 298، عملا بظاهر الآية، شايف العبارة؟ إذا تقول نحن نعمل بالظهورات القرآنية، الظهورات القرآنية عندنا إيش؟ حجة. يعني إيش حجة؟ يعني فيما لو تفت، فيما لو أخطأ واشتبه ولم يعرف المراد الجدي للآية المباركة، يعني مرادات القرآن، فهذا يكون معذورا أمام الله. أنت ليش فسرت الآية بهذا التفسير؟ إذا قيل له بعد فيها سؤال هذه المسألة، ليش فسرت الآية بهذا المعنى؟ يقول والله ظاهر الآية هكذا، الظهور حجة. ففيما لو اشتبه وأخطأ يكون إيش الفقيه والمفسر إيش يكون معذورا أمام الله تبارك وتعالى. أما على مقالة الأخبار من علماء الإمامية فقد هلك، يقول ورط نفسه، غير معذور. احنا جبنا مثال بالنسبة إلى إجراء البراءة، علماء الأصول يقولون الشك في شرب التتن ما يقول شبهة حكمية بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل بنص برواية، ماكو آية ولا رواية بخصوصها تقول بأن شنو شرب التتن حرام. فالأصولي ماذا يجري؟ يجري البراءة، يقول براءة ظاهرية حلية ظاهرية، في علم الله في لوح الواقع أن شرب التتن حرام واقعا أم لا أنا ما أدري، ولكن حيث لم يصلني بيانون إذن يقبح العقاب بلا بلا بيان بلا حجة معتبرة. أيضا الأخبار هنا يقول لي لا، بالشبهة الحكمية التحريمية أنت هني لازم تحتاط، أخوك دينك فاحتاط. الأصول يقول للأخبار لا صحيح، بس هذا مو مورد الاحتياط، الاحتياط قبل الفحص. شبهة الحكمية التحريمية قبل الفحص عن الدليل عن الرواية، لكن بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر أقول هنا البراءة، عقلا لقبح العقاب بلا بيان، وشرعا لحديث رفع عن أمة ما لا ما نعلم ما نعلم. إيه فإحنا ما قاعدين ندعي أن شرب التتن واقعا أنه حرام، لا واقعا أنه حلال، نقول ظاهرا حكم ظاهري، حكم ظاهري، وإلا في الواقع أكو الله العالم، ولكن بدليل البراءة وأصالة البراءة تمسكا بأصل البراءة عقلا ونقلا نقول شنو مباح، بس مو مباح في الواقع، ما نقدر نجزم، مباح ظاهرا في الظاهر أصول عملية، عرفت شنو النقطة هنا؟ لو تبين يوم القيامة أن شرب التتن كان في علم الله وفي الواقع شنو حرام واقعا، الفقيه الأصولي المجتهد الأصولي هنا معذور أم لا في فتوى؟ معذور. ليش؟ لقيام الدليل على البراءة عقلا ونقلا، إيه لقيام الدليل، ولها عند مستند، المستند يعني لديه عذر، يعني بأن إجراء البراءة عذر للفقيه. الأصل البراءة حجة، ما معنى حجة؟ يعني معذرية، معذرية. الاحتياط حجة يعني منجز للتكليف، إذا أقدمت استحق العقوبة في موارد الاحتياط، صح ولا لا؟ علم إجمالي مثلا. زين إذا براء أو أقدمت حجة، ما معنى؟ معذور. هذا اللي عبر عنه المنجزية والمعذرية، الحجية تعني المنجزية والمعذور فيما لو اشتبه، لكن متى؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. هني بالمناسبة طبعا العلامة المجلسي مع أنه فقيه محدث، نعم، ولكن مع ذلك هو إيش؟ هو براءتي كالأصوليين، يعني كالشيخ الصدوق فقيه محدث لكنه براءتي، يقول ليش شيخنا أنت تقول يجوز القنوت باللغة الفارسية مثلا؟ قال أنا عندي دليل، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ما جاني نهي يقول لي بأنه ما يجوز. هذه شبهة حكمية تحريمية، احتمال أنه ما يجوز حرام، فهو يقول شنو؟ أنا أتمسك بحديث الإطلاق، هذا الشيخ الشيخ الصدوق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء مطلق يعني شنو مطلق؟ يعني يجوز الإقدام حتى يرد فيه. هني العلامة المجلسي رحمه الله بالمناسبة ممن يقول بالبراءة مع أنه يعتبر من المحدثين لا من المجتهدين. فواحد أرسل لي رسالة يجيب لي أدلة على لزوم الاحتياط، يعني الأخباري احتياطي في الشبهة الحكمية التحريمية، والأصول شنو؟ براءتي، واضح احتياطي وبراءتي. فالعلامة المجلسي مع ذلك مع كونه فقيها محدثا إلا أنه براءتي، يتمسك شنو؟ بأدلة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فهذا اللي كتب رسالة للمحدث المجلسي يريد أن شنو؟ ينصر فيها مذهب الأخباريين من لزوم الاحتياط، وجاب لي دليل أدلة على حرمة شرب التتن لأن كان شايع ذيك الأيام، أيام المحدث العلامة المجلسي صاحب بحر الأنوار. فالعلامة المجلسي رحمه الله يقول لك مكافأة لهذا الفقيه الأخباري رسل لي خيشة كاملة تتن بس اللي خيش التتن كاملة على أساس أنه شكرا وجزاك الله خير هديتك على هذا البحث العلمي القيم اللي كتبته شنو؟ أنه تفضل يريد يقول لي يعني ما عندي مكافأة غير أنا ترى عندي شرب التتن ما كنت دليل على حرمته فأحسن مكافأة أعطيك إياها شنو؟ خيش التتن كاملة مجانا لو واحد من شيابنا يشرب التتن كان قال لي رحم الله عليك شيخنا خيش التتن كاملة مو بعد اللي غليون ولا نارجيلة وهذين اللي يهرجوا أحيانا وعلى الإنترنت وحطوا صور لزعيم الحوزة العلمية السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله من دين النواصب والمهرجين حطوا له صورة أنه يقول شوف مثلا قاعد يشرب يدخن عرف شنو ماكو دليل على حرمة حبيبي ماكو دليل وهذا حديث الرافع بالمناسبة مروي من طرق الفريقين هم عندهم موجود قال رسول الله صلى الله عليه وآله حديث رفع عن أمتي 9 عندنا الحديث 9 منها ما لا يعلمون كل شيء مطلق حتى يرد فيه إيه بس شوف شلون يعني أساليب من التهريج فعلى كل حال نرجع لأصل البحث خرجنا ولكن هذا الخروج مفيد جدا قال عملا بظاهر الآية إذن الشهيد الثاني رحمه الله تمسك بظهور الآية الكريمة الظهور القرآني حجة أم لا قلنا مسألة مبنائية خلافية التحقيق أن ظواهر القرآن حجة عملا بظاهر الآية لاحظ كلمة بظاهر حبيبي هذا مو حكي جرايد لما تقرأ هذه شوف 3 إليها مغزى علم غزير عملا بظاهر الآية لأن معركة كبيرة بين علماء الإمامية الأصوليين والأخباريين أن ظهورات القرآن حجة أم لا من هنا استدعى عندنا هذا التعبير من الشيء الثاني أن نقف قليلا لتفكيك العبارة لما يجي تشرح لمعة تبين للطالب شنو معنى عملا بظاهر الآية شنو المغزى من هذا الكلام معناه أن ظهورات القرآن الكريم حجة يجوز للمفسر لكن المستجمع لشرائط التفسير مو كل من هب ودب ودرج لا عنده يعني استجمع شروط المفسر للقرآن يستطيع أن يعمل بظهورات القرآن نعم المتشابه هنا يقف عنده يعمل بالنص ويعمل بالظاهر أما المتشابه متشابه لا يمكن العمل به فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء فلا يعلم تأويله إلا الله أما الظهور حجة النص أيضا حجة الدلالة النصية والدلالة الظاهرة كلاهما حجة عملا بظاهر الآية وصريح الرواية الرواية نص صريح واضح معنى صريح دلالة نصية يعني 100% أما الظهور 80-90% أكو احتمال الخلاف لكن ده الاحتمال لا يعتنى به عند العقلاء الآن لما تقول للمرأة مثلا سوي لي سمج خب اليوم أنا مشتهي أكل سمج شتاء وإذا ما أخذ مثلا هامور ولا سبيطي تبغى سمج زين وإذا المرأة جايب لك على الصحن حط لك دجاج تقول لي أنا قايل لي سمج كلمة سمج شنو سمج ظهور أو نص حتى أما تقول مثلا أبغى شاي شاي استكانة شاي خب لو جاب لك شاي عراقي قوي مثلا ما قدر تحتاج تقول جيب لي شاي مطلق أطلقت في كلامك إيه والله مثلا حط لك جاب لك شاي بسكر أكو قرينة يجيب لك سكر ما أكو قرينة فالظهورات حجة الظهورات حجة يعني حتى في المحاكم في المنازعات إذا كاتب بالوصية مثلا وصار خلاف بين ورثه أو الأرض لفلان أو هذا اللي يقرأ الكلام مش ظهورات؟ نعم. شنو يفتهم من الوصية؟ يعمل بالظهورات، يعمل بظاهر الوصية، ظاهر النص، ظاهر الوصية، ظاهر الكلام. فالظهورات حجتان، قال عملا بظاهر الآية وصريح الرواية. ولهذا في كفاية الأصول محقق الخراسان يجيب شاهد لطيف وقرينة على ما يصير دعوة في المحكمة مثلا، وهذا الطرف عند محامي وهذا الطرف وياه مثلا محامي، تمام. فلما يجي الخصم يهمس في أذن المحامي يقول لي ترى كذا كذا كذا، والخصم الآخر يسمع ذا الحكي حتى لو همس، أنه يقر يعترف يقول لي ترى الحق وياه، أنا الغلطان كذا كذا، الطرف الآخر شي يقول؟ يقول انه قد اقر على نفسه، صح لو لا؟ ياخذ بظاهر كلامه ام لا؟ واضح جدا. عملا بظاهر الايه وصريح الروايه، وعليه الاكثر من الفقهاء. الروايه هي روايه علي بن جعفر عن اخيه الامام موسى بن جعفر عليه السلام لما ساله لاهل مكه أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقوله عز وجل. لاحظ الإمام عليه السلام أيضا استشهد بالآية الكريمة. والرواية أيضا عن الباقر عليه السلام، رواية زرارة عن الباقر في معنى الآية، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قرأ لك الرواية من خارج الكتاب. قال قال عليه السلام يعني أهل مكة ليس عليهم متعتون. أول مرة المكي حينما يحج، يحج حج التمتع أم حج الإفراد والقران؟ أما إفراد أو قران. رواية زرارة هذه اللي قرأناها فيما سبق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام رواية صحيحة، سألته عن قول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال ذاك أهل مكة ليس عليهم متعة ولا عليهم عمرة، عمرة التمتع. قلت فما حد ذلك؟ قال 48 ميلا من جميع نواحي مكة. هذا إيه اللي قلنا خلاف بين المراجع المعاصرين أنه 90 كيلو أو 88، تقدير هذه المسافة 48 ميل من كل جانب شقد؟ بعض المراجع يقول 86 كيلو، بعضهم 88، بعضهم 90، بعضهم 92، تراجعوها هذه في المناسك. قال والقول الآخر مرجوح طبعا جواز التمتع للمكي، يعني حتى لو أول مرة يحج يقول يجوز أن يحج حج التمتع. قلنا هذا خلاف وخلاف أيضا الرواية الصريحة، لا يصلح، يقول الإمام لا يصلح أن يتمتعوا أهل مكة للآية الكريمة. والقول الآخر جواز التمتع للمكي وبه روايات، لكن هذه الروايات مع أن فيها صحيحة السند عند أكثر الفقهاء، هذه الروايات قالوا محمولة على حالة الضرورة. محمولة شنو؟ على الضرورة، إذا مثلا ضيق وقت أو حيض أو خاف أنه أصحابه والرفقة معه يضيع تيه عنهم، للضرورة جائز، أما في الحالة الاختيارية الاعتيادية لا، ما يصير المكي يحج حج التمتع ولا الآفاقي يحج حج الإفراد أول مرة. الآفاقي النائي عن مكة بالمسافة الشرعية يحج حج تمتع، ولكن لضرورة يمكن أن يعدل إلى حج الإفراد. فهذه الروايات ما أسقطوها أكثر الفقهاء، وإنما قالوا لها محمل صحيح، نحملها على حالة ضيق الوقت أو الحيض أو نحو ذلك، حيث ينقلب الحج من حج تمتع إلى إيش؟ إلى حج أفراد مثلا. يعني القول الآخر مو جاي من فراغ، له مستند يقول، لكن هذا المستند أي الروايات كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، شايف الرواية في الهامش؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت، أله أن يتمتع؟ قال ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل. في الهامش أكو مكتوب الزبدة الفقهية، وعند الأكثر محمولة هذه الرواية اللي قال بها الشيخ الطوسي في المبسوط أنه يجوز اختيارا، ولو اختيارا احنا قلنا لا، الأكثر لا يجوز إلا لضرورة، محمولة على الضرورة جمعا بينها وبين قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ورواية علي بن جعفر قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحاج، فقال لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال وبه روايات، ماذا نصنع بهذه الروايات؟ قال حملها على الضرورة هو طريق الجمع، الجمع العرفي الدلالي المقبول. إذن لم نسقط هذه الروايات ولم نطرح هذه الرواية، وإنما حملناها على حالة الضرورة جمعا بين الروايات. الروايات اللي تقول شنهم ما يجوز لأهل مكة أن يحجوا حج التمتع، ما يجوز مثلا للآفاقي إلا أن يحج حج التمتع أول مرة. قال أما النائي، مش أما الثاني، خطهني مطبعي، أما النائي يعني الآفاقي، النائي يعني البعيد عن مكة بالمسافة الشرعية، أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقان، مش يعني صدفتان، يعني إجماعا لا يجزئه غير التمتع مطلقا، قالها إلا لضرورة، كما صنعت عائشة مثلا في حجة الوداع، إلا لضرورة، قال كضيق الوقت الحيض استثناء من عدم جواز العدول مطلقا. زين هذه الضرورة متى تتحقق؟ متى يصدق أنه هذه الحالة ضرورية؟ قال ويتحقق ضرورة المتمتع بيان لموارد الضرورة، ضيق الوقت الحيض خوف اللي هو فوات الرفقة والصحبة إلى آخره، ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم، هذا الحيض خوف الحيض على طواف العمرة بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمام العمرة. فالمتمتع إذا خشي أن يفوته مسمى الوقوف بعرفة اختياري عرفة لضيق الوقت للحيض، الآن كلام الشارع شو يسوي لو أتم عمرة التمتع؟ ما راح يلحق على الوقوف بعرفة، فحينئذ يعدل من حج التمتع إلى إيش؟ إلى حج الإفراد. واضح؟ لأن دخول البيت الحرام للحائض ما يصح، ما يجوز، طوافها أيضا مشروط بالطهارة، صلاة الركعتين مشروط، ما راح تتمكن، والوقت ضيق، فحينئذ تعدل بالنية من حج التمتع إلى حج الإفراد، تذهب إلى عرفات، تقف بعرفة مزدلفة إلى آخره. والرواية لاحظوا صحيح الجميل بن دراج، هي أكثر من رواية نقراهم هم. وصحيح الحلبي عن رجل، شايف الرواية في الهامش، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أهل يعني أحرم، أهل بالحج والعمرة جميعا يعني حج تمتع، ثم قدم مكة والناس بعرفات. طبعا رجل قوم ما راح يحيط، فهذا ضيق الوقت. ثم قدم الرجل مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، يعني بعرفة. متى الموقف بعرفة؟ يوم التاسع من الحجة، من الزوال إلى الغروب، وحركة مرور وأنظمة وتعقيدات، فهذا يخشى على نفسه إيش؟ أي إذا أتى بعمرة التمتع في مكة لا يصل إلى عرفات ولا يدرك الوقوف، مسمى الوقوف الاختيار بعرفة. واضحة الرواية. قال عليه السلام يدع العمرة أي عمرة التمتع، فإذا أتم حجه، طبعا إذا ترك العمرة ينقلب حجه من حج تمتع إلى حج إفراد، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. وهذا كان في حجة الوداع، حتى إنها كانت طول المدة حائضا، انتبهت لهذه المسألة. فإجت إلى النبي مضمون الروايات، يا رسول الله كل نسائك، لأن خرج بنسائه صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، وذيك الخطب العظيمة، ولعل إلى ألقاكم بعد عامي هذا ويوشك أن أدعى فأجيب، وراجح في بداية والنهاية لابن كثير هذه الروايات، حديث ثقلين وحديث الغدير اللي يقول عنه ابن كثير من كنت مولاه فعلي المولاه، يقول عن شيخه الذهبي قال شيخنا الذهبي وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله، يقين من القطعيات دراية وليس مجرد رواية، قال صلى الله عليه وآله وقد أخذ بيد علي ورفعها عاليا حتى بان بياض إبطه، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هناك خطب كما في سنن النسائي ينقل هذه الروايات، ابن كثير الدمشقي تلميذ ابن تيمية، يوشك أن أدعى فأجيب وإني تركت فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يقول هذا حديث صحيح، مضمون حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي حديث صحيح. الغرض، فعائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، يعني شلون بقية نسائك حججنا حج تمتع عمرة مع الحج وهي من دون عمرة، ملتفت لهذه سيدنا. فالنبي صلى الله عليه وآله أمرها أن تذهب شنو إلى مسجد التنعيم بعد انقضاء مناسك الحج، الآن في منصرفه من مكة، في عوده من مكة إلى المدينة قبل غدير خم، إيه يوم الثامن عشر من الحجة. فذهب معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، ومن هناك اعتمرت وجاءت بعمرة مفردة، بعمرة مفردة. لاحظ الرواية صحيحة الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة، الموقف بعرفة متى؟ يوم التاسع. عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، يعني تحرم بحج الإفراد، ولا يخفى أنه ينعقد إحرام الحائض، يعني لا يشترط أن تكون على وضوء طهارة، ينعقد. قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر أي من الحيض وتخرج إلى التنعيم. ما سامع سموه مسجد التنعيم؟ حوالي 6 إلى 7 كيلو عن مكة، عن حدود مكة. ولهذا يعرف هذا المسجد أيضا عند الحجاج وأبناء السنة يسمى مسجد عائشة لهذه الحادثة التاريخية في حجة الوداع. ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم الذي هو مسجد التنعيم، مشهور من هناك، يذهب الحجاج يأتون بعمرة مفردة. ما سامع كثير هذا يقول روح إلى مسجد التنعيم، من هناك يحرم. وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة، وهذه كما صنعت عائشة أيضا في كلام الإمام الصادق عليه السلام اللي قرأناه من صحيحة الحلبي، قال فإذا أتم حجه الرجل يعني صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. إذا لم يكن عليه هدي، هذا حج تمتع أم حج إفراد؟ حج إفراد. نرجع إلى عبارة الشارح في روضة البهية، قال ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض، هذا مورد المتقدم على طواف العمرة، مقصود من العمرة هنا عمرة التمتع كما أشرت، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل إتمام العمرة أي عمرة التمتع. يعني هو من نظيرها، مش مثل نظير، سامع بحث الترتب في علم الأصول، ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، صلي وأزل النجاسة عن المسجد، ما يقدر المكلف، تضيق قدرته عن الجمع بين التكليفين، لأنه أو إنقاذ الغريق بدلا من إزالة النجاسة، إن اشتغل بإنقاذ الغريق مع أنه واجب أهم فاته وقت صلاة مثلا الفريضة، عاد صلاة الصبح تطلع عليه الشمس مثلا، أو صلاة شنو المهم، فإن اشتغل بإنقاذ الغريق فاتته الصلاة أداء. العلماء يقول ما يخالف يصلي قضاء، أكو بدل، لأن اشتغال بالأهم أهم وأوجب. وإن صلى لم يستطع إنقاذ الغريق أو لم يزل النجاسة عن المسجد الذي هو واجب فوري، فتضيق قدرته عن الجمع بين التكليفين والامتثالين. إجا المحقق النعيمي وقال بإمكان الترتب ومعقوليته وصحته ووقوعه في الشريعة، بمعنى أنه إن لم تزل النجاسة عن المسجد شنه فصلي، إذا صلى يكون مأثوم لأن ترك الواجب الأهم، سموه التزاحم، تزاحم الامتثالي، ولكن تقع صلاته إيش؟ صحيحة، وإن كان آثما وعاصيا بترك الأهم. الآن هذا الحاج، المرأة مثلا أو الرجل، ضاق وقته، إن اشتغل بمناسك عمرة التمتع يفوته الوقوف الاختياري بعرفة، ما يلحق، فش يسوي؟ يعدل بالنية من حج التمتع إلى الإفراد، كذلك خوف الحيض بالنسبة إلى الحائض. هذا مورد. قال أو بالتخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها أحيانا، والله ما يضيع، بعض الحجاج مساكين يضيع تيه، وخاصة نساء يجوا من مصر ومن أفريقيا، احنا شفنا مواقف، ولهذا تشوف عندهم أكو تعليمات تصدر أنه بطاقة والسكن والعنوان ورقم الهاتف والجوال والموبايل والآخره، تمام لو لا إيه؟ فمن هذه الناحية هذا الإنسان المورد الثاني يخشى إيش؟ أن يتخلف عن الرفقة، القافلة اللي حجوا إياهم أو الجماعة والكادر، بحيث يضيع وإذا ضاع هاليوم يومين راحت علي المناسك يوم يوم عرفة ويوم العيد الأخ. قال أو بالتخلف عن الرفقة إلى عرفة، وقف بعرفة حيث يحتاج إليها. واحد لا هابريح على قولتنا، حتى لو ما حد وياه يقدر يدبر نفسه، فهذا الإنسان يصدق عليه أنه يخشى أن يتخلف عن رفقته. أو مورد الثاني إذن، أو بالتخلف عن الرفقة حيث يحتاج إلى عرفة، لأن الكلام وقوف بعرفة حيث يحتاج إليها، إلى هذه الرفقة. بعد مورد الثالث، وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده، لا بعد الوقوف ونحوه. إن قال يتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض أو بخوف التخلف عن رفقة أو وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده، ونحو الخوف نحو الخوف كضيق الواق بحيث لا يتمكن من إدراك مسمى الوقوف الاختياري بعرفة. وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر، النفر من منى، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، وخوف عدوه بعده، يعني من بعد الحج، خوف شنو عدوه، وخوف عدو بعد الحج، وفوت الصحبة كذلك، كذلك يعني عن النفر بمنى. فهذه أيضا من الموارد التي يجوز فيها العدول من حج الإفراد للمكي إلى حج إيش؟ التمتع. ولا يقع، الآن نتكلم عن شروط عامة لهذه الأنواع الثلاثة من الحج. يقول ولا يقع، الشهيد الثاني يقول وفي نسخة ولا يصح. النتيجة واحدة، لأنه إيش؟ حكم وضعي، صحة وفساد الحج، صحيح باطل، نتيجة واحدة. ما قال مثلا ولا يجوز أو يحرم، حكم تكليفي، المعنى واحد، المؤدة واحد. قال ولا يقع أو ولا يصح، وفي نسخة ولا يقع الإحرام بالحج بجميع أنواعه، يعني الثلاثة تمتع قران إفراد أو عمرة التمتع، متى تقع؟ قال إلا في أشهر الحج، لا يقع ولا يصح إلا وين؟ أشهر الحج التي هي شوال ذي القعدة ذي الحجة. قال إلا في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة. الآن قيد احترازي، قال على وجه، شوف هذا قيد احترازي، على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها. ومن ثم ذهب الآن بعض الأقوال، ذهب بعض الفقهاء إلى أن أشهر الحج الشهران، يعني شوال ذي القعدة وتسع من ذي الحجة إلى يوم التاسع. هذا الشيخ الطوسي وابن البراج، هذا قول الشيخ الطوسي. طبعا ذهب بعض الفقهاء إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة، وتسع يعني خبر أنه معطوف من ذي الحجة، لفوات اختياري عرفة اختيارا، اختيارا مقابل شنه اضطرارا اللي قلنا لي ضرورة بعدها، يعني بعد الشهرين وتسع من ذي الحجة. وقيل هذا للسيد المرتضى وسلار وابن أبي عقيل أو عقيل العماني، وقيل عاشر لإمكان إدراك الحج السيد المرتضى علم الهدى أخو الشريف الرضي اللي هو جامع نهج البلاغة، السيد المرتضى سلار اللام مشددة سلار، وابن أبي عقيل العماني هذا القيل الثاني، عشر لإمكان إدراك الحج في العاشر أي من ذي الحجة بإدراك المشعر وحده، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريا. هذا القول الثاني يقول أشهر الحج إلى يوم العاشر. ليش؟ لأنه متى أنت تقف بعرف بمزدلفة؟ تقف بين الطلوعين يوم العاشر من الحجة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذا الوقوف اختياري. أقو بعد وقوف اضطراري حتى لو ما بعدل شنهو؟ بعد طلوع الشمس إلى الزوال. يجي التفصيل الوقوف الاختياري والاضطراري بالنسبة إلى عرفة ومزدلفة. ومن جعلها، هذا القول الثالث الآن يجي الشيخ الطوسي في النهاية وابن الجنيد، ومن جعلها يعني أشهر الحج الثلاثة، يعني ثلاثة أشهر كاملة، هذا القول الراجح طبعا، نظر هذا القائل إلى كونها أشهر الحج ظرفا زمانيا لوقوع أفعاله في الجملة، يعني وقوع مناسك الحج بحيث يفي هذا الوقت ثلاثة أشهر لوقوع جميع المناسك، حتى لو مثلا أخر طواف النساء إلى يوم الثامن عشر من الحجة مثلا. وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية، الآية الكريمة الحج أشهر معلومات، سورة البقرة آية 197، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الشيخ الثاني رحمه الله وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع في الآية إرشاد إلى ترجيحه، ترجيح شنه؟ قول الثالث أنها ثلاثة أشهر. وبذلك بهذا الترجيح ليش؟ لأن قد طواف مثلا النساء والسعي يجوز تأخيره إلى آخر شهر ذي الحجة، وبذلك يظهر أن النزاع لفظي، هذا النزاع لفظي لأنه يستمر إلى نهاية ذي الحجة، طواف النساء وطواف الحج والسعي، وإن كان ينبغي عدم التأخير. وبذلك يظهر هذا كما عن العلام الحلي في كتاب المختلف، مختلف الشيعة مسائل اللي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء والإمامية، قال في المختلف التحقيق أن هذا نزاع لفظي، فإنهم إن أرادوا بأشهر الحج ما يفوت الحج بفواته فليس كمال ذي الحجة من أشهره، لما يأتي من فوات الحج دونه على ما يأتي تحقيقه، وإن أرادوا ما يقع فيه أفعال الحج يعني مناسك الحج فهي ثلاثة كملا، يعني شوال ذي القعدة الحجة إلى نهاية ذي الحجة، لأن باقي المناسك كطواف النساء والسعي، طواف الحج، طواف اللي هو النساء، قال لأن باقي المناسك يقع في كمال ذي الحجة يعني إلى نهاية شهر ذي الحجة، فقد ظهر أن النزاع لفظي. ولذلك قال الشيخ الثاني وبذلك يظهر أن النزاع لفظي في هذه الأقوال الثلاثة. قال وبقي العمرة المفردة، لم يذكر وقت العمرة المفردة الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول وبقي العمرة المفردة متى وقتها؟ قال ووقتها مجموع أيام السنة، هذا بلا خلاف فيه كما في المنتهى للعلامة للروايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة، أما إن أفضلها ما وقع في رجب. ورواية ثانية صحيحة عن الصادق عليه السلام المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.